لدي ابن متوفى أريد أن أهدي له عمرة، هل يمكن ذلك ومتى؟ نعم يمكن، بأني متمتع. نعم يمكن لك، يعني إذا اعتمرت عن نفسك ممكن، يعني ممكن أن تجعل عمرة عن ابنك المتوفي، لك أن تجعل عنه عمرة، سواء والأحسن أن تكون بعد الحج، الأحسن أن تكون بعد الحج. نعم أنا حججت متمتعا في عام ما ولم أدفع الهدي، وقمت بصوم 3 أيام و7 لما رجعت، مع العلم بأن قيمة الهدي اشتريت بها هدايا للأسرة. لا، هذا حقيقة من الخطأ الذي يقع فيه بعض الحجاج، لأن هدايا الأسرة ليست واجبة عليك، وإنما الواجب هو الهدي. هذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، لكن بما أن الأمر مضى نسأل الله عز وجل أن يتقبل ما فعل الحاج. نعم. حديث من صلى 40 صلاة، هل هذا الحديث صحيح؟ لا، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف من حيث السند ومن حيث المتن أيضا، لأن متنه يقول من صلى 40 صلاة في مسجد هذا كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، ومعلوم أن عدد كبير من المنافقين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة فأكثر، ولم تكتب له براءة لا من النفاق ولا من النار. نعم. ما هي الصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى على الصحيح هي صلاة العصر. نعم. عليكم السلام. ما صليت ركعتين؟ ما عليك شيء، شاء الله على قول الجمهور لا ليس عليك شيء. أما عندكم أنتم الآن من المغرب؟ من الجزائر، أنتم عندكم مذهب المالكية، لو سألت العلماء عندكم هناك بيفتونك بأن عليك دم، لأن الركعتين عندهم واجبة، ركعتين الطواف، لكن على الصحيح إن شاء الله أنها ليست واجبة إنما هي سنة. نعم. هل يشترط التتابع في صيام 7 أيام إذا رجع؟ لا يشترط التتابع، لا يشترط، يجوز التفريق ويجوز التتابع. نعم. ها ما أدري، هذا عند الشركة، ما أدري، هذه ما هي فتوى، هذه عند الشركة إن شاء الله. نعم. لا، أنت إذا كنت عاجز عن الفدو وما تستطيع الهدي، إذا كنت عاجز ما ليست عندك ما يعني ليست عندك نقود، تصوم 3 أيام في الحج إذا دخلت في إحرام الحج. نعم. و7 إذا رجعت إن شاء الله. نعم. أريد أن أعمل عمرة لوالدتي وأنا لم أعتمر من قبل، هل يجوز ذلك؟ لا، أولا تعتبر عن نفسك، أولا أن النائب لا ينوب عن غيره لا في حج ولا في عمرة حتى يؤدي الفرض عن نفسه، سواء كان الفرض عمرة أو حجا. نعم. هذا هو التمتع، إذا اعتمرت الآن قبل الحج ثم حللت الإحرام وأحرمت يوم التروية، هذا التمتع، هذا تمتع. لا، يدفع للشركة، يدفع للشركة. نعم. أظن 420 ريال، 420 ريال الظاهر. نعم. إذا أقيمت الصلاة وأنا نعم. في منتصف الشوط هل أكمل؟ كيف الإكمال؟ 430. نعم. إذا أقيمت الصلاة وأنا في منتصف الشوط ماذا أفعل بعد الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت في منتصف الشوط تقف وتصلي مع المسلمين، ثم بعد ذلك تكمل الشوط، بعد الصلاة تكمل الشوط. نعم. لا، ما تعيده، تكمل الشوط. نعم. ها؟ التمتع عليه طوافان وسعيان، المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف الحج طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج، غير طواف الوداع. نعم. هل يجوز للمرأة أن ترمل؟ نعم، يجوز أن ترمل، لكن لا، إذا كان المرأة رملها لا ترمل إلا إذا أمنت أنها لا تنكشف العورة عندها، لأن لا، وهذا ما يمكن، لأن فيه رجال، في رجال جانب في المسعى، فالمرأة لا ترمل في هذه الحالة لأنها تعرض نفسها للمحرم. نعم. الاطباع على القول الصحيح أنه في الأشواط 7 كلها. نعم. بعض الحجاج يطبع من بداية الإحرام حتى يحل الإحرام، هذا غلط، خطأ. هذا الاطباع إذا شرعته في الطواف، تجعل الرداء تحت الإبط الأيمن وتجعل الطرفان هنا، ثم تكمل الطباع 7 أشواط. نعم. زوجتي نذرت عمرة وهي الآن موجودة هنا لأداء العمرة والحج متمتعة، فهل تحسب العمرة الأولى مكان النذر أم عليها عمرة أخرى؟ وهل تؤديها بعد العمرة الأولى أم بعد الحج؟ هذه مسألة مهمة. الآن إذا كانت هي متمتعة تحرم بالعمرة أول عمرة التمتع ثم تفرغ منها، بعدما تفرغ منها وتفرغ من أعمال الحج إذا يعني تحرم بعمرة النذر، تحرم بعمرة النذر. والعمرة عمرة النذر إما تخرج إلى الحل خارج الحرم، خارج الحرم تخرج إلى الحل، إما التنعيم أو الشميسي أو الشرايع أو عرفة، وتحرم من الحل وتأتي بعمرة النذر. نعم نعم أحسنت، هذا سؤال مهم يا إخوة. مسجدي هذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن تضعيف الأجر بالنسبة لألف صلاة شامل لجميع المسجد، حتى قال بعض السلف لو هذه مبالغة، لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان منه، فالزيادة لها حكم المزيد. وأنتم تعلمون أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده كان صغيرا، والمسجد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وسع يعني مئات المرات عن مساحة السابقة، فالزيادة لا حكم المزيد إن شاء الله. نعم حد إذا كان داخل الأسوار، نعم داخل الأسوار. نعم انتهت الأسئلة هايا خلاص. جيب العمرة النذر ما في مانع أي لا، عمرة النذر ليس عليها هدي، لكن الهدي عليها للحج والعمرة، هدي الحج التمتع، عمرة بين العمرة والحج عمرة النذر، هذه هل عليها هدي؟ لا ما عليها هدي، الهدي للتمتع، عمرة التمتع وحج التمتع. اي نعم هذا في مشقة على النفس ولم يرد نص يدل على الجواز، هذا في مشقة على النفس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حكم المرور بين يدي المصلين في الحرمين جزاك الله خير في النوافل. اسمع الأخ ماذا يقول، يقول حكم المرور بين يدي المصلين في النوافل في الحرمين. اسمعوا يا إخوة، لا ينبغي للمسلم أن يمر بين يدي المصلي حتى ولو كان في الحرمين إلا إذا كان مضطر مع الزحام، هذا يعذر فيه، خاصة في حرم مكة هذا يعذر فيه المار، لأنه من الصعوبة بمكان التحرز من هذا الأمر، فيعذر المسلم في مثل هذا إن شاء الله.